كثيرون تثيرهم المعلومات التي أبثها بين فينة وأخرى عن الخلايا والخفايا والدهاليز وبعض الحشبات، ويريدون أن يعرفوا القصة من البداية، يعني الأسباب الخلفية التي منحتني هذه المعلومات وقدمتها لي. فقررت في هذا المقطع أن أقدم قصتي في وسائل التواصل باختصار. طبعا أنا من أوائل الذين دخلوا الإنترنت، يعني أزعم بأني من أوائل الذين غاصوا في الإنترنت في السعودية منذ بداية دخوله. يعني كنت طالب في المتوسط وكنت أتردد على مقاهي الإنترنت وأدخل وأبحث وأقرأ وأستكشف. هكذا أنا طبيعتي، أحب الاستطلاع، لدي فضول معرفي كبير جدا. ومنذ البداية وأنا أتعمق في هذا العالم وأكتشف أشياء جديدة وأمر بمراحل اهتمامات معينة. يعني في البداية كانت اهتمامات تقنية، يعني هاكرز وبرمجة وتصميم، يعني وكما ذكرت أنا وصلت إلى مستوى مدير استضافة إلكترونية، وكان لي باع طويل في هذا المجال، ثم انتقلت إلى الحوارات الفكرية والصراعات والتيارات في البالتوك، وأيضا قبل ذلك كان لي إسهامات ومشاركات في المنتديات. فأنا من البداية أحب الغوص في هذا العالم. جاء الفيسبوك ودخلت فيه مثل سائر الناس الذين دخلوا فيه، ولكن كمستخدم بدائي بسيط، يعني ليس عندي تلك المعرفة الفكرية الكبيرة، ولست مشهورا ولا معروفا، وإنما إنسان عادي جدا يريد أن يدخل ويشارك ويساهم. في بداية دخولي دخل علي شخص عبر الخاص وبدأ بمراسلتي. كانت تلك يعني في بداية تقريبا أول 3 أسابيع وكذا، دخل هذا الشخص ويبدو أنه وجد فيها صيدة وفائدة معينة، فتح معي علاقة عادية، علاقة إنسان يبحث عن صديق وأسئلة عامة. يعني كانت بالنسبة لي مملة، وكنت أتهرب منه وأجامله حتى أتفرغ لما أريده أنا من الفيسبوك، لكن كان مصر. يعني العلاقة من جهته كانت شديدة جدا، وتقريبا كل ما أدخل الفيسبوك ألقى رسالة، يعني أسئلة عامة عني وعن أهلي ومجتمعي. يعني الرجل يبحث عن صديق ويبدو أنه عازم على كشبي. تطورت العلاقة ودخلنا في الموضوعات الفكرية والعلمية، واكتشفت أنه رجل ثقيل جدا جدا، يعني ليس شخصا عاديا. فوجدت نفسي أمام ثروة هائلة، لا سيما أني كنت في يعني بداية النهم العلمي المعرفي. هذا الكلام كان في 2010، فاعتبرته مكسبا كبيرا. يعني العلاقة من جهته كانت استعطاف واستمالة أكثر من أي شيء آخر. يعني رجل لم يظهر لي أجندة معينة، مواقف يعني سياسية محددة، وإنما يريد فقط أن يكسب هذا الشخص ويدله ويرشده إلى طرف ما. طبعا يحدد لي أسماء معينة، يعني يرشدني إلى أشخاص معينين، وطبعا كل الفرقة التي ذكرها لي، كل الأسماء، كل الشخصيات، اكتشفت لاحقا أنها تمثل التيار الشروري. طبعا أنا في البداية كنت مأسورا به، يعني فعلا الرجل أشرني بفكره، بثقافته، بعلميته، يعني موسوعة، رجل موسوعة في كل شيء، في الشريعة، في مسائل الحياة، السياسة، الثقافة، شخصيات، يعني لا أسأل عن شخص لا يعرفه. فكان مرجع شافي وكافي ووافي، وكان متجاوب بشكل سريع، أي سؤال أجد الجواب المفصل. فكما ذكرت لكم رجل ثقيل اخترق حياتي وأشرني بكل ما تعني الكلمة من معنى. صرت أتبعه وأبحث عن علاقاته وصداقاته وأقرأ أفكاره وكلامه وأحلل يعني مواقفه وأقلده، أتعلم منه يعني أستهدي به. رأيت فيه الكمال البشري، وهو فعلا يعني رجل كبير جدا، يعني رجل لو كان فكره السياسي رشيد وسليم لكان له شأن عظيم. دخل تويتر وأيضا تبعته وبحثت عن أصدقائه وتابعتهم وكونت معهم علاقات. يعني أيضا اكتشفت له أكثر من حساب، وكان يدخل علي بحسابات أخرى وهو لا يدري أنني قد ميزته، يعني بعد سنتين من العلاقة قد حددته وعرفت شخصيته وأيضا عرفت الحسابات التابعة له. يدخل علي بحسابات وبخلفيات فكرية متغيرة، يعني مرة وطني مرة شيخ مرة، يعني الرجل يجيد التمثيل إلى حد كبير جدا جدا، ولديه الأدوات والخلفية المعرفية التي تساعده في ذلك. يعني إذا تحدث معك في مجال السياسة فكأنك أمام إعلامي سياسي، يعني شخص متخصص في مجال السياسة. إذا تحدث معك في الشأن الاجتماعي كأنك أمام متخصص في علم الاجتماع، يعني رجل كما ذكرت موسوعة معرفية. بعد أن يعني أخذنا في تويتر يعني سنة وأكثر، بدأت تتشكل الجروبات يعني، وانضميت إلى أكثر من جروب، واكتشفت أن له يعني دور جوهري في تلك الجروبات، يعني بأسماء مختلفة، تحليلات سياسية و يعني تبيان المواقف من الأحداث الجارية و توجيه إلى خط معين. يعني الجروبات كانت تهدف إلى الكشف والاحتواء والحشد أكثر من أي شيء آخر. يعني كل من دخل الجروب يريدون أن يقولون له خلك معنا، خلك في صفنا، خلك في فريقنا، وهو يعني حاضر. وعلمت أن له يعني دور في المطبخ الخلفي. بعد أن تطورت الأحداث و يعني تغيرت المجريات السياسية، بدأ الرجل يتغير علي. طبعا قبل ذلك سبق أن دعاني وعزمني، وكان يظن بأنني لا أعرفه ولم أحدد شخصيته، ولكني عرفته وتأكدت من شخصيته. فيعني تواترت لدي القرائن بصحة شخصيته. تغيرت الأحداث السياسية، وأنا بطبيعة الحال ليس عندي أجندة أو نوايا مبيتة، أشارك وأساهم وأكتب بحسب ما انتهى إليه علمي، يعني أكتب بناء على ما أعرف وبناء على تحليلاتي البسيطة المتواضعة. قد أصيب وقد أخطئ، لكن إذا أخطأت ليس عمدا وقصدا للخطأ، وإنما جهلا بالصواب. يعني متى ما انكشف لي الصواب فأنا أتجه إليه بسرعة البرق. يعني تكشفت الأحداث، تكشفت الخفايا الخلايا، وبدأت أسلك خطا متجافيا عنه. الرجل لم يطق هذا التصرف مني، لأنه قد ضمنني ضمن فريقه، وربما كان يريد لي يعني أن أكون مواجهة يعني حزبه وتياره، وربما شعر بأنه قد بذل مجهودا كبيرا في السنوات الماضية من أجلي، ولكنه خسره في غمضة عين، ف شن علي هجمات وغارات متعددة وبأشكال مختلفة وحشبات وهمية، كان يهدف إلى إشقاطي وعرقلتي وقطع الطريق علي، وأثار الكثير من الفتن والمشاكل بيني وبين بعض الحشابات، يعني حشابات وطنية وحشابات أيضا تنتمي إلى يعني أهلي وقبيلتي، وفعل كل ما يستطيع لعرقلتي للسبب الذي ذكرته سابقا، وهو أنني يعني كنت مكسبا كبيرا بالنسبة له، وأيضا ربما شعر بأني الخطر الوحيد عليه. هذه باختصار هي التجربة التي زودتني بمعرفة وافية وعميقة وقريبة من دهاليز الحركيين ولعيبهم وخططهم، ولا شك أن هناك أشياء كثيرة جدا لم يسعفني الوقت لذكرها، ولكن هذه هي الصورة العامة. الصورة العامة يوجد من يستقطب عبر الخاص، من يكون علاقات، من يفتح يعني خطوط مع الشباب، ثم يتم ترقيتهم إلى جروبات فيها شحن سياسي، فيها تغذية فكرية، فيها احتواء استقطاب. بعد ذلك يوجد احتفاء بالموجودين وحرب وهجوم ونكاية بمن يخرج ومن يتمرد على الفكرة ومن يظهر يعني سخطه وغضب عليهم. فالقصة كبيرة جدا وطويلة ومتشعبة، ولكن هذه هي خلاصتها، وأرجو أنها تكون يعني كافية لمن يريد فهم الصورة باختصار.